الدورة دي عشان تزكية النفس بيحصل التألق الروحي. ذاهب إلى ربي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإخوتي في الله، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة، إني أحبكم في الله، وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. اللهم اجعل عملنا كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. أحبتي في الله، كيف حالكم مع الله؟ وكيف حال قلوبكم مع الله؟ ما زلنا في الكلام على الإرادة في الذهاب إلى الله. إني ذاهب إلى ربي. من حكم أهل الإرادة أن يكون نومه غلبة، وأكله فاقة، وكلامه ضرورة. من حكم أهل الإرادة أن يبقى نومه لما يغلبه النوم، ما بيرقدش، ويتغطى ويطفي النور ويمنع الكلام ويقاوم عشان ينام، وإنما يبقى نومه إيه؟ لما يغلبه النوم، إذا غلبته عيناه ينام. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليصلي أحدكم نشاطه، فإذا غلبته عيناه فليرقد. أما يجيلك النوم، يغلبك النوم، نام. لكن إن أنت تعمل لنفسك ساعات نوم لازم تنامها، هو ده الغلط بقى. قلنا خلع العادات، أن يكون نومه غلبة وأكله فاقة. لما يجوع يأكل، لما يضطر يأكل يأكل، لكن مش عشان عادة أنه بيفطر الساعة كده ويتغدى الساعة كده ويتعشى الساعة كده. أما يجوع يأكل، فيش مانع. وكلامه ضرورة. احنا عملنا اللسقة بتاعت عملناها مغلق للتحسينات. امنع نفسك من الكلام، ان يكون كلامه ضرورة. وعملناها اهي، ان الانسان يغلق فمه شوية ويمنع نفسه من الكلام. وقلنا ان اخطر من اخطر سموم القلب فضول الكلام، بل قالوا: لم يتخذ الله وليا كثير الكلام. ادم شفته كتير الكلام، يبقى تعرف انه ما ينفعش من اولياء الله. لازم يقفل بقه شوية. لا، مش يقفل بقه، يقفل بقه على طول، لا يتكلم إلا لحاجة، إلا لضرورة. والموضوع اللي ينتهي في كلمتين ما يبقوش ثلاثة، هم كلمتين. ولذلك قال أحدهم: من لم تصح إرادته ابتداء. ذكرنا بقى صحة الإرادة في كل اللي فات ده. من لم تصح إرادته ابتداء فإنه لا يزيده مرور الأيام عليه إلا إدبارا. طيب، كيف تصح الإرادة؟ ثلاثة. تصح الإرادة بثلاثة أشياء: واحد، نفس مستعدة قابلة لا تعوز الداعي. نفس مستعدة قابلة هو ده الإشكال الكبير. من النفوس نفوس خلقت طاهرة ونفوس خلقت كدرة، وإنما تصلح الرياضة في نجيب، في نفس طيعة لينة مطواعة تيجي، وفي نفس قاسية جامدة نافرة. فأهم شيء في الإرادة أن تبقى النفس إيه؟ لينة مستعدة قابلة، مش محتاجة بس إلا إيه حد يقول إيه بس يجري. اثنين، وأذن مستمعة. إلى قلب واع وأذن مستمعة إلى قلب واع. يا جماعة في الطريق إلى الله لازم أذن موصلة للقلب، ودن توصل للقلب، والمعاصي هي اللي بتقطع السبيل بين الأذن والقلب. اسمع، قال تعالى: أولم يهدي للذين يرثون الأرض من بعد أهلها أن لو نشاء أصبناهم بذنوبهم ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون. يبقى هي أذن موصلة للقلب، اللي بيقطع الصلة دي إن الأذن ما توصلش للقلب يسمع بس وما يوصلش لقلبه المعاصي. لذلك قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا، قال سبحانه وتعالى: ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون. إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون ولو علم الله فيهم خيرا لو لأسمعهم. يبقى دم ما سمعش قلبك يبقى مفيش خير، مفيش خير. يبقى دعوة أذن مستمعة أذن مستمعة ها؟ لقلب واع. أذن مستمعة لقلب واع. ثلاثة، تخلية الطريق من الموانع. تخلية الطريق من الموانع. انت محتاج انك انت تبقى النفس مستعدة. اتنين، ودن بتسمع. لازم تتعلم، لازم تفهم، وان الطريق ده يا جماعة ما ينفعش فيه انك تمشي لوحدك، لازم يبقى فيه شيخ. احنا قلنا في اول الدورة كده ان احنا محتاجين دورة لتعميق معاني الايمان، هذه الدورات بمثابة خريطة تدلك على الوصول، لكن اللي جاب الخريطة وطبقها وحطها في جيبه او حطها في الدرج استفدنا ايه؟ الطريقة دي محتاجة تتنفذ على الأرض. مش هينفع تمشي على الأرض إلا بدليل يمشي قدامك، دليل اللي هتنفذ قدامه. السير إلى الطريق ده شيخ مربي سار الطريق قبلك وخبرها وعرفها. لازم. ونقلنا الكلام أبو علي الثقفي المهم جدا والخطير، أقوله تاني. كلام أبو علي الثقفي قال إيه؟ اللي قلنا مبارح وبنأكده تاني النهاردة وهنعيده كتير، عايزين يبقى نصب عين كل منا. وكنا بنقوله بمناسبة ما تسمعش أي حد ولا تاخد من أي حد ولا تتعلم من أي حد ولا تتبع أي حد. قال: لو أن رجلا جمع العلوم كلها وصحب طوائف الناس لا يبلغ مبلغ الرجال إلا بالرياضة من شيخ أو إمام أو مؤدب ناصح، عمره ما هيبقى راجل إلا لما راجل يربيه، شيخ إمام مؤدب ناصح. ومن لم يأخذ أدبه من أستاذ يريه عيوب نفسه، يريه عيوب أعماله ورعونات نفسه، فإنه يظل تائها لا يصل ولا يجوز الاقتداء به في تصحيح المعاملات. يبقى القضية هنا مش كل واحد طلع أرى له كتابين سمع له كلمتين بقى شيخ ونجري وراه، لا، ما بناخدش إلا اللي من اللي رباه المشايخ. المشايخ مين؟ احنا عندنا كده في العلم، مين العالم؟ اللي شهد له العلماء بالعلم، العلماء يقولوا ده عالم يبقى عالم، يبقى اللي رباه الرجال يبقى راجل، ما ترباش عمره ما يبقى راجل، ولا ينفع اخد منه، لان لما باخد منه باخد من دماغه. واحنا قلنا قبل كده كتير النهارده وامبارح واول يوم بقالنا 3 ايام بنكرر، ما تاخدش من اللي ما راحش عند النبي. سماعون لقوم اخرين ايه؟ لم ياتوك. تاني الجمله دي، لو ان رجلا جمع العلوم كلها وصاحب طوائف الناس لا يبلغ مبلغ الرجال إلا بالرياضة من شيخ أو إمام أو مؤدب ناصح، مهما عمل عمره ما هيبقى راجل إلا لما يتربى ويربي مين؟ شيخ إمام مؤدب ناصح. ومن لم يأخذ رأيه، ومن لم يأخذ أدبه، ومن لم يأخذ أدبه من أستاذ يريه عيوب أعماله ورعونات نفسه فإنه يظل تائها لا يصل، فلا يجوز الاقتداء به في تصحيح المعاملات. فمن قطع من قطع إلا من جهة من هذه الجهات. طب الإرادة بدون شرح، بدون شرح عناصر فقط، الإرادة 10 عناصر للإرادة. إرادة التوبة، إرادة التطهر، إرادة النجاح، إرادة القبول، إرادة الثبات، إرادة الترقي، إرادة الوصول، إرادة الرضا، إرادة الحب، إرادة القرب. دي أنواع الإرادة اللي انت توصل بها لربنا جل جلاله. طيب شروط صحة الإرادة، شروط صحة الإرادة، واحد ضبط الإرادة بألا يتقدم القلب برغبة ولا شهوة بين يدي الشرع. قالوا له كده ماذا تريد؟ قال أريد ألا أريد. هي دي، عايز إيه؟ عايز أبقى مش عايز حاجة. ضبط الإرادة، صون الإرادة قبضا، قبضا ضبط الإرادة ألا يتقدم القلب. شوف أنا قدامي خبز حاف، نفسك في إيه تاكل إيه دلوقتي؟ خبز الحاف بس، هو ده، ما نفسوش في حاجة تانية. فإن تطلعك إلى غير ما أقامك الله فيه سوء أدب مع الرزاق. هو رزقك ده ارضى بيه، هو ده مقامك. ده انت لو اعتبرت ان انت ما تستاهلش ده هترضى بده وتفرح بيه. لما اداك 10 جنيه انا فرحان بيها، الحمد لله رضا، ما بتطلعش لأحسن منها ولا لأكتر منها ولا لغيرها، هي دي رزقي. وتطلعك، احنا اتكلمنا امبارح في نقطة مهمة جدا وخطيرة جدا اسمها الطمع، قطع الطمع، ذبح الطمع، انك ما تطمعش. وعشان كده زي ما بقول كده دايما يا جماعه، اللي عنده زوجه وهو مش راضي بيها، مش مكتفي، هي كمان هتبقى كده. يبقى ما تجيش انت تعيب عليها، انت اللي عملت كده. فالشاهد هنا ايه؟ ان ضبط الاراده حتى في السير الى الله، زي ما قلت كده احد الاخوه مشايخ، انت ربنا فتح عليك في القران امام وصوتك حلو وجميل، سيبك بقى ما تنشغلش انت بتاليف كتب، سيب تاليف الكتب ده لحد ربنا فتح عليه في الباب ده. لكن انت هتحارب، وانت مش عايزين نقول لك ما تنفعش، لكن هي مش جايه معاك. لما قلت له اصبر لحد ما تيجي تخبط على بابك، اذا فتح الله لك سببا فمن الادب الا تترك السبب حتى يتركك السبب. ربنا فتح لك سبب هنا في الرزق، سبب في العبادة، سبب في خير بتعمله، سبب في الدعوة، سبب في طلب العلم، خليك في السبب لحد ما السبب ده يقفل. أما تتنطط كتير مش هتنفع. ضبط الإرادة ألا يتقدم القلب برغبة ولا شهوة بين يدي الشرع، اللي ربنا يشرعه انت وراه. اتنين، دوام التعلم والمبادرة والمسارعة والمسابقة للعمل بكل ما يعلمه، هي دي الإرادة. الإرادة محتاجة علم يضبطها. يا ريتنا كنا افتكرنا الجنة. اللهم صل على النبي محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ارزقنا الجنة، اللهم إنا نسألك الجنة، اللهم ارزقنا الجنة وما يقرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما يقرب إليها من قول وعمل. اللهم إنا نسألك بوجهك الجنة، اللهم ارزقنا الفردوس الأعلى من الجنة. اللهم إنا نسألك أن ترزقنا الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب. آمين. الإرادة تحتاج علم يا جماعة، مش بجهل. بعض أهل البدع أو أكثر أهل البدع اللي هم بيكلموا بقى في الإرادة وكلامهم كتير في موضوع الإرادة بسبب إيه؟ الجهل، إنه مش عايز سنة، مش عايز الكتاب والسنة، مش عايز يتعلم، عايز الأحوال ويسمع من اللي حواليه وخلاص. لا لا لا، ده احنا عايزين نتعلم الكتاب والسنة عشان أعرف. زي ما قلت لك كده إن شاء الله هنتكلم في إني ذاهب إلى ربي القرب، كل نصوص الكتاب والسنة بقى اللي فيه إن الله يحب، ربنا بيحب إيه، فأدور على كل اللي بيحبه أعمله عشان أقرب منه، أتقرب إليه باللي بيحبه، هو ده العلم. لكن كل ما أتعلم حاجة أعمل بيه. قلت لكم الله يرحمه مهندس حسن، أخ صديق تعرفت عليه سنة 12 شهر، في شهر شعبان عملنا شريط الصلاة، خد الشريط وكان بيشيل الكرتونة تحت باطه كده ويلف في الشارع يوزع شريط. لماذا لا تصلي؟ انت ما بتصليش ليه؟ عايز اوصل للشيخ ده، جابوه لي اتعرفت عليه. كانت ميزة الرجل ده اللي انا بذكرها له، ان اي حاجة يسمع عنها ينفذها فورا في نفس اللحظة. سبحان الله العظيم، كان رجل عامي بسيط. بقول له يعني ايه؟ بيقول لي معلش انا النهارده العربيه بتاعتي زوجتي سافرت بها لبلدهم يعني الفلاحين. فقلت له سافرت من غير محرم؟ قال لا معاه سواق. قلت له السواق مش محرم، ازاي انت خليها تسافر من غير محرم؟ تاني مره قال لي خلاص الحمد لله سافرت لوحديها مش مع السواق. يا عم مش كده، لازم معاها محرم، معاها راجل، راجل محرم. يعني ايه محرم؟ محرم كذا وكذا وكذا. تمام، انت بس قول لي فهمني، ما تقوليش نص المعلومه. فعلا دي الحقيقه، ان احيانا بنقول للناس على اعتبار انه فاهم والحقيقه ان هو مش واخد باله مش عارف. فعشان كده لازم كل حاجة تقولها له ينفذها فورا فورا. في شعبان الذي يليه مات يوم 10 شعبان أو لا أدري كم شعبان بس مات في شعبان سنة 12 شهر. رأيت على خشبة الغسل رجلا لم أرى مثله إلا نادرا، وأنا بغسله وبصلي عليه وبدفنه. سبحان الله العظيم. هي دي دوام التعلم والمبادرة والمسارعة والمسابقة للعمل بكل ما يعلمه. أول ما تتعلم حاجة نفذها. عايزك النهاردة تقول إني ذاهب إلى ربي. أحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله. قال إني ذاهب إلى ربي سيهدين. دورة دي عشان تزكيه النفس ليحصل التألق الروحي. إني ذاهب إلى ربي.